بسم الله الرحمن الرحيم. لما أشرقت شمس الإسلام بنورها وجمالها، وعلت سماء الدنيا بشرعها وعدلها، وانتشرت ما بين الخافقين على أيدي المخلصين من أبنائها، لم يستطع أعداء الله تعالى طمس معالمها، ولم تقم لهم قائمة إلا ودكت من فينتها. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. دمعت لبنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله عز وجل في موطن يحب نصرته. من أجل تصرف أخرق من قبل حاكم دولة مسلمة في الشر كاد أن يهلك الدولة الإسلامية لولا الله تبارك وتعالى. غزة ما أشبه اليوم، بالأمس. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم في اليهود بأنهم لا يستطيعون الاستمرار ولا يستطيعون الصمود. اضطراب، خوف، رعب، جشع، حب المال وانهيار في الاقتصاد، هذا أمر صعب في حق اليهود. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. بعض المسلمين يظهر الحب لهؤلاء الكفار ويريد أن يتنازل عن مقدسات هذه الأمة وعن مقدرات هذه الأمة، أو يتنازل عن دين هذه الأمة من أجل هؤلاء الكفار. اغتر بهم. المصائب طريق النصر. ربما تصاب الأمة بالمصائب من خلال هذه الأموال والمليارات التي تبذل في لحظة من الأحواط وفي يوم من الأيام، ولكنها في نهاية الأمر ستنقلب عليهم وستحرق الأرض التي تغلهم. يا خيل الله، لا تتعثري. لفضيلة الشيخ عدنان عبد القادر حفظه الله تعالى. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وأنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم أمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قيل: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله عز وجل هيبة من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا. ترك الدين وحب الدنيا هذا هو سبب تسليط عدو الله على المؤمنين. ما هو موقفنا في مثل هذه الأمور؟ أما النقطة الأولى وهو أنه يجب نصرة المسلم على الكافر، وذلك لأن الله تبارك وتعالى قال: مهما طبعا كان هذا المسلم يجب نصرته، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، آووا من؟ آووا المسلمين. ونصروا من؟ نصروا المسلمين. والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك، قال: أولئك بعضهم أولياء بعض، ثم قال بعدها بآيتين: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فالله عز وجل بيّن بأنه يجب نصرة المسلم مهما كان هذا المسلم، كان فاسقا، كان مبتدعا يجب نصرة المسلم، وهذا الذي قد قضى الله تبارك وتعالى فيه. ولذا قال الله عز وجل: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يسلمه الكفار ولا يسلمه لهذه المشاق ولا يسلمه المصاعب، وإنما يقف معه وينصره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: قال المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. فالمسلم لا يخذل المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، وإنما يكون معه، خاصة في مثل تلك المسائل من التعرض لإيذاء الكفار أو لتعذيب الكفار. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث البخاري: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. مظلوما نصرته معروفة في مثل هذه المسائل، أما الظالم أن يوجه بأنك قد أخطأت وعليك أن تفعل كذا وتفعل كذا، هذه النصرة، النصرة بالرأي والتوجيه والحكمة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام أحمد، وقد حسنه الشيخ الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرئا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تبارك وتعالى في موطن يحب فيه نصرته، أي يحب نصرة الله عز وجل، ولكن الله تبارك وتعالى يخذله لأنه لم ينصر المسلم. قال: وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله عز وجل في موطن يحب نصرته، أي المسلم ينتظر نصرة الله عز وجل فينصره الله تبارك وتعالى لأنه نصر أخاه المسلم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: أنه يجب أن ينصر المسلم وإن ظلمك هذا المسلم وإن اعتدى عليك، والكافر يجب معاداته وإن أعطاك ومنحك وأكرمك وأحسن إليك، فيجب أن تنصر المسلم وإن ظلمك وإن اعتدى عليك وإن كان مبتدعا وإن كان فاسقا، يجب أن تنصره على الكافر، لأن الله تبارك وتعالى بيّن معاداتنا للكافر، قال: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذا الأمر الثاني، أنه يجب نصرة المسلم وإن عاداك وإن أخطأ في حقك وظلمك، ويجب معاداة الكافر وإن أحسن إليك وأكرمك إذا اعتدى على أخيك المسلم. الأمر الثالث، إذا اجتمع في مسلم المعصية والطاعة فتحبه على قدر طاعته وتبغضه على قدر معصيته، تحبه على قدر متابعته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قدر انصياعه لأمر الله تبارك وتعالى، وتعاديه على قدر ابتعاده عن منهج الله عز وجل وعلى قدر فجوره وعلى قدر بدعته، فقد تتحقق في واحد الموالاة والمعاداة، المحبة والكره والبغض، تحبه من وجه بطاعته لله عز وجل وتبغضه من وجه لمعصيته لله تبارك وتعالى، فهو استحق الموالاة من أجل إسلامه ومن أجل طاعته، واستحق المعاداة من أجل ماذا؟ من أجل معصيته وبدعته وفجوره. ولذا الله عز وجل بين الميزان هو الإيمان، ولذا قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. تقاتل الفئة المسلمة الباغية لنصرة الفئة المظلومة، هذه الباغية ابتعدت عن منهج الله وعن طريق الله عز وجل فأبغضتها على قدر عصيانها وابتعادها عن طريق الله تبارك وتعالى وعن طاعة الله عز وجل، ونصرت المسلم المظلوم. إذن تحب المسلم على قدر طاعته وتبغضه على قدر معصيته وابتعاده عن منهج الله عز وجل. ولذا الله عز وجل قال كذا في هذه الآية، قال: إنما المؤمنون إخوة، أي أخوة من أجل الإيمان، فإن قل الإيمان قلت الأخوة، وعلى قدر الإيمان تحبه وعلى قدر الإيمان تنصره وتواليه، وعلى قدر ابتعاده عن الإيمان وقلة إيمانه تبغضه وتبتعد عنه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين، ذكر الإيمان، قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، بالحمى والسهر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا على قدر الإيمان تكون معه وتعضيه على قدر إيمانه. فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فأنت تكون مع أقربهما إلى الله عز وجل. فإذا مناصرة الأقرب إلى الإيمان، مناصرة الأقرب إلى الإيمان والأقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ضد الآخر. إذا هذه النقطة الثالثة. أما النقطة الرابعة، ما هي الطرق المشروعة للنصر إذا كان الكافر المعتدي على المسلم ليس بيننا وبينه عهد، ليس بين الدولة الإسلامية والدولة الكافرة عهد؟ فهنا يجب على الدولة المسلمة وعلى الحكومات المسلمة أن تنصر المسلمين وتقاتل الدولة الكافرة على قدر استطاعتها، ولا يجوز لأفراد الشعب أن يذهبوا دون إذن الوالي أو دون إذن الحاكم، لئلا يؤدي هذا إلى ربما إلى مفسدة أكبر على هذه الدولة الإسلامية. فإن كانت هذه الدولة المسلمة فعلى الأفراد أن يستأذنوا إمامهم أو حاكمهم في قتال الدولة الكافرة التي ليس بينه وبين الدولة الإسلامية عهد، لئلا تدب الفوضى. وإن لم نستطع في ذلك نمدهم بالمال، نمدهم بالعتاد وزيادة على ذلك، ولا بد من دعاء الله تبارك وتعالى والتوجه إلى الله عز وجل. أما إن كانت تلك الدولة الكافرة بينها وبين الدولة المسلمة بينها عهد وميثاق، ثم قاتل الدولة الكافرة دولة مسلمة أخرى، فلا يجوز للدولة المسلمة أن تقاتل الدولة الكافرة، وإنما تبين لها وتمنعها من قتالها وتحرص على عدم قتال الدولة الكافرة للمسلمة، وتسعى في ذلك أشد السعي لمنع اعتداء الدولة الكافرة على المسلمة، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عندما اعتدى الكفار على أبي جندل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو جندل المسلم ولكنه لم يكن تابعا لدولة المدينة وإنما كان تابعا لدولة قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاول منع الكفار من اعتداء على أبي جندل أمام المسلمين من قبل اثنين من الكفار، حاول النبي صلى الله عليه وسلم رفض الكفار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع معهم العهد، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه صبره ودعا الله عز وجل له. فإذا هذه الطريقة السليمة في مثل ذلك أن تتعامل بهذه الطريقة إن كانت بين الدولة المسلمة والدولة الكافرة عهد، ثم اعتدت الدولة الكافرة على الدولة المسلمة، وتسعى في إيواء المظلومين وفي مدهم بالمال لإعانتهم على معيشتهم وعلى حياتهم، ولا بد من الدعاء لهم. النقطة الخامسة أخواني أن الدعاء من أعظم أسباب النصر. لا يستهين الإنسان بالدعاء، دائما يتوجه إلى الأسباب المادية فقط. عليك أن تبذل الأسباب المادية، ولكن هذه الأسباب المادية هي أقل من الأسباب الإلهية أو الأمور الإلهية. أما الأسباب الدنيوية فقد حث الله عز وجل عليه ودعانا الله عز وجل للعمل بها ولتهيئتها، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون به عدو الله وعدوكم، ولكن أعظم منه هو التوجه إلى الله عز وجل والابتهال بين يدي الله تبارك وتعالى بالدعاء، كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قاتل الكفار المسلمين، فالمسلمون قاتلوهم والصحابة قاتلوهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بين قتالهم وما بين دعاء الله تبارك وتعالى، حتى قال أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم خلفه: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإن الله سيستجيب لك. قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممد، لم يقل بعددكم، قال بالاستغاثة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فالتوجه إلى الله عز وجل من أكبر أسباب النصر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق عندما تكالب عليه الكفار من كل ناحية، من فوق ومن تحت ومن قبل اليهود ومن قبل المنافقين، حاول النبي صلى الله عليه وسلم بذل الأسباب الدنيوية، ولكنه توجه بالدعاء وقيام الليل، وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالله عز وجل أرسل على الكفار الريح إلى أن رجع الكفار مرة أخرى، كما قال عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. قال الله عز وجل: أرسلنا عليهم ريح، فبين الله عز وجل بأنه قد أرسل عليهم هذه الريح. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما عذب المسلمون من قبل الكفار، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو في صلاة الفريضة ويرفع يديه ويقنت في الركعة الأخيرة: اللهم انجي الوليد بن الوليد، اللهم انجي فلانا، اللهم انجي فلانا، يدعو الله عز وجل لهم وهذا الذي بيده. فترك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الدعاء، فأتاه أبو هريرة قال: يا رسول الله، ما لك تركت الدعاء لهم؟ قال: وما رأيتهم قد أتوا؟ لماذا أدعو؟ خلاص تحقق المطلوب. فحقق الله عز وجل ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الخاني السادس، وهو أنه قد تحصل من قبل بعض المسلمين تصرفات خرقاء، تصرفات حمقى، يقضون به على الدول الإسلامية ويقضون به على شعوبهم من خلال تصرفات أفراد أو أناس حمقى يقضون به على هذه الدول ويقضون به على دعوة الإسلام. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحرص الناس على دراسة العدو ودراسة قدرة المسلمين وقدرة العدو، حينئذ يتخذ القرار، حينئذ يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم القرار. عندما بايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة في مكة قبل الهجرة، قال الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم عددهم يفوق 70، قال رسول الله والله لو أمرتنا أن نميل عليهم في منى لفعلنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت بهذا، لم أمر إلى الآن، لم أمر، إنما يذهبوا إلى رحالكم. قدر النبي صلى الله عليه وسلم وضعه يعني بأن هذه التصرفات لا تليق، ولكن الصحابة أرادوا أن يبينوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سيقاتلون من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، أجل هذه الدعوة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الوقت لم يحن بعد. في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل حذيفة بن اليمان في غزوة الخندق قال اذهب فانظر من يأتي بخبر القوم، قال اذهب فانظر خبر القوم ولا تحدثن أمرا، لا تفعل شيئا، الأمر عظيم لا تفعل شيئا، لا تتصرف بعض التصرفات الانفعالية، إياك وهذا. حذيفة يقول ذهبت ودخلت بين الكفار فرأيت أبا سفيان كدت أن أرميه بسهم، ولكني تذكرت انفعل هنا حذيفة، قال لكني تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحدث شيئا، لو أحدث شيئا لتغير الوضع، ما أحدث شيئا، طاع النبي صلى الله عليه وسلم. قد تصرف غير صحيح، تصرف انفعالي، تصرف انفعالي غير صحيح. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحدثن شيئا يعني بأنه قد يحصل شيء من الانفعال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى. الصحابة في صلح حديبية كادوا أن يتصرفوا شيئا تجاه سهيل عندما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض النبي صلى الله عليه وسلم تصرف الصحابة تجاه سهيل بن عمرو، تصرفات انفعالية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا الحبشة ما ترككم، وفي رواية اتركوا الترك ما ترككم، قال لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة، دعوهم، كما في حديث الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوهم دعوهم، وفعلا عندما تعرض بعض الناس للتتر ماذا فعل التتر؟ تصرفات خرقاء. تصرف خوارزمي شاه تجاه جنكيز خان فسبى نساءه وأبنائه، ماذا فعل؟ استشاطه حاكم التتر فتوجه إلى المسلمين إلى أن قضى على الدولة الإسلامية الشرقية، ثم توجه إلى بغداد فقضى على بغداد، إلى أن توجه إلى الشام، وهكذا توجه من أجل ماذا؟ من أجل تصرف أخرق من قبل حاكم دولة مسلمة في الشرق خوارزمي شاه، كاد أن يهلك الدولة الإسلامية لولا الله تبارك وتعالى. إذن تصرفات خرقاء قد تحصل من قبل بعض المسلمين. النقطة الأخيرة السابعة، وهي أن الله عز وجل قد يسلط الكفار على المسلمين بسبب ذنوبهم وبسبب ابتعادهم عن دين الله عز وجل وبسبب فجورهم وبسبب معصيتهم وبسبب بدعتهم على حسب درجات. أما المعصية فقد حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم في غزوة أحد، عفوا النبي صلى الله عليه وسلم فسلط الله عز وجل عليهم الكفار فقتلوا منهم 70. وأما بسبب البدع والفجور كما حصل من قبل خارج مشاه، انتشر عنده السحر وانتشر في بغداد الاعتزال، الاعتزال انتشر في بغداد وهي بدع كما يقال، انتشرت بين المسلمين فاستحكم الاعتزال في المسلمين، فسلط الله عز وجل عليهم المغول وسلط الله عز وجل عليهم التتار على حسب قدر بدعتهم. قد يسلط الله عز وجل على المسلمين أولئك. المسلمون في الأندلس أقاموا الدولة الإسلامية ولكنهم كانوا على فجور، فسلط الله عز وجل عليهم الفرنسيين الفرنج، وسلط عليهم النصارى فأخذوا يقتلون في المسلمين. الله عز وجل حكم عدل، يسلط الله عز وجل أعداءه على المسلمين أحيانا لتربية المسلمين ولتوجيه المسلمين. رب الله عز وجل الصحابة في غزوة أحد وأراد أن يربي المسلمين في بغداد، وأراد أن يربي المسلمين في الأندلس على قدر بدعتهم وعلى قدر ابتعادهم عن منهج الله عز وجل. فقد يسلط الله عز وجل الكفار على المسلمين على قدر ابتعادهم عن منهج الله تبارك وتعالى. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. غزة غزة غزة. ما أشبه اليوم بالأمس. أخواني، إن الله تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وخلق هذا الكون وخلق الإنسان وخلق جميع المخلوقات ودبر أمر هذا الكون ليسير في نظام متزن، وهذا النظام قائم على توحيد الله تبارك وتعالى، وهذا النظام خادم لتوحيد الله عز وجل ونشر راية لا إله إلا الله. ولذلك الله عز وجل يعلم تفاصيل هذا الخلق ويعلم نفوس المخلوقات وما يدور في خلد كل واحد منهم، ويعلم الله عز وجل كيف تنتظم الأمور وكيف تنساق الأمور لتحقيق هذا التوحيد وهو لا إله إلا الله. لذلك الله عز وجل أرسل الرسل وشرع الله عز وجل لهم الأسباب، أما الأسباب وحدها فغير كفيلة بتحقيق المراد وتحقيق النتائج العظيمة، تلك النتائج الباهرة، وإنما الله عز وجل هو الذي يدبر هذه الأسباب وهو الذي يحقق نتائجها. وإلا لو نظر الإنسان ونظر العبد إلى مثل هذه الأسباب لرأى بأنها ضئيلة في تحقيق المراد، وخاصة في تحقيق النصر لهذه الأمة. هذه الأمة ربما بيدها أسباب ضعيفة وأسباب قليلة، وبيدها قلة العدد وقلة العدة، ولكن الله عز وجل يمضي هذا العدد ويمضي هذه العدة بتحقيق المراد في ضعفها وفي قوتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يدع الله عز وجل بيت حجر ولا مدر إلا أدخله الله فيه بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله تبارك وتعالى به الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده هذه القاعدة بأن الأمر بيد الله عز وجل وحده، وأن عليه أن يبذل الأسباب لتحقيق المراد ولنشر راية لا إله إلا الله. مهما ضعفت هذه الأسباب ومهما بلغت هذه الأسباب من الضعف ومن القلة ومن عدم تحقيق هذه النتائج، ولكنها أسباب بذلها النبي صلى الله عليه وسلم وسعى النبي صلى الله عليه وسلم في بذلها. من ذلك ما حصل لبني النضير مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، نكبة عظيمة حصلت للمسلمين وبعدها نكبة ثانية، وهي قصة بئر معونة قتل 70 من المسلمين، ومعها نكبة ثالثة وهي الرجيع قتل 10 من المسلمين، نكبات متوالية. ومن جمع الجموع في الجنوب لقتال النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد بعدما حصل للمسلمين وتلك النكسة التي حصلت للمسلمين، أراد الكل أن يقضي على هذه الأمة وعلى هذه البذرة الطيبة، ولذا غدر بن النضير بالنبي صلى الله عليه وسلم وخدعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا القضاء على هذه الأمة، ونكلوا في الوعد الذي أعطوه النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت قبيلة بني النضير كانت متحصنة في حصن حصين وفي قوة منيعة، وساندها المنافقون، ساند هذه القبيلة المنافقون. فعندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم لحصارهم تحصنوا في حصونهم، وكانوا قد جمعوا ألوانا من الغذاء وألوانا من الطعام، وعندهم الآبار الكثيرة في هذه الحصون، لا يحتاجون الخروج، لا يحتاجون الخروج من هذه الحصون لجمع الغذاء ولجمع الماء ولغير ذلك من الحاجات، وإنما حاجاتهم قد تجمعت واجتمعت لهم في حصونهم. زد على ذلك ما في هذه الحصون من منع، وما سانده المنافقون خارج الحصون، أرادوا تخذيل النبي صلى الله عليه وسلم، ليرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم وعن محاصرتهم. فكانت النكبة هذه الفترة بعد نكبة المسلمين أو في حال النكسات أو في حال النكبات على المسلمين، حصلت هذه الغزوة كما يقال أو هذه الحالة. الأمر الثاني حصولهم منيعا، وكما يقال غاية في التحصين، وقد صرحوا بعدم خروجهم وأننا لن نخرج من هذه الحصول، هذا أمر ثالث. وأمر رابع أنهم قد تحصنوا بالمتاريس وتحصنوا بالصخور، لو حصلت كما يقال لو حصل قتال في الشوارع وقتال شوارع كانوا قد تحصنوا في بيوتهم وتحصنوا بالمتاريس ونقلوا الحجارة إلى أسطح تلك المنازل وخزنوا من ماء عندهم من ماء وخزنوا من طعام ما يكفيهم لمدة سنة كاملة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحاصر مدة سنة كاملة، كما قال تبارك وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم حتى المسلمون والمسلمون كذلك ظنوا بأنهم لن يخرجوا ولكنهم بذلوا الأسباب، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. من أين أتاهم؟ هل أتاهم من قوة العدد، من قوة عدد المسلمين؟ لا، من قوة عدة المسلمين؟ لا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. من أين أتاهم الله عز وجل؟ الله عز وجل هو الذي خلق الخلق وهو الذي يعرف نفوس الخلق ويعرف أحوالهم ويعرف تصاريفهم ويعرف كيف يدبرون أمورهم، ما هي أضعف المواطن في قلب الإنسان وما هي أضعف المواطن في الإنسان وما هي أقوى الأمور فيه يعلم الله عز وجل. فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. الله عز وجل مكن النبي صلى الله عليه وسلم من قوة عقلية، من عبقرية فذة، منحه الله عز وجل لأكرم خلقه وأفضل البشر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن اليهود يعبدون المال ويحبون المال، ولو رأوا انتقاص شيء من أموالهم لاضطربت قلوبهم وحصل فيهم الارتباك والاضطراب والخوف والجشع من انتقاص شيء من أموالهم، لأنهم يعبدون المال يحبون المال حبا جلا. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن اليهود طبعوا على الخور وعلى الخوف، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى أن جعلهم خدما للفراعنة لينطبعوا وليتطبعوا بهذه الأطباع بطبيعة الخوف وبهذا الشعور الملازم لهم من خوف ورعب وارتباك. وهذا الأمر غير متوفر في الأمة الإسلامية وفي الجزيرة العربية، فيهم الشجاعة، الله عز وجل جعل في العرب الشجاعة وقوة التحمل وعدم الالتفات إلى المال وإنما إلى القوة وإلى الشجاعة وإلى الحرب. الله عز وجل جعل العرب هكذا وقدر لهم هذا الأمر، بينما قدر اليهود أن يكونوا خدما للفراعنة واستمروا على هذه الخدمة، وهذا يؤدي إلى الضعف وإلى الخور القلبي في نفوس الناس، دائما يخدم سيده ودائما يبحث عن رضا هذا السيد، فتشعر فيه شيئا من الخوف وشيئا من الاضطراب. هذا في حق اليهود. هذا الأمر الثاني وهو الخوف والارتباك والاضطراب. الأمر الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم في اليهود بأنهم لا يستطيعون الاستمرار ولا يستطيعون الصمود، ربما يصعدون فترة في الفترة الأولى في الفترة الثانية، لكنهم لا يستطيعون الصمود أمام الارتباك وأمام الخوف مدة طويلة فيها ارتباك وخوف واضطراب ونقص في المال وانهيار في الاقتصاد. هذا أمر صعب في حق اليهود، ما يستطيعون تحمل هذا الأمر، ولذلك تجدونهم يتساقطون الواحد تلو الآخر وهكذا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الطبيعة في اليهود. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بجيش وحاصر اليهود. اليهود في منع مدة سنة، فتجهزوا لمدة سنة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحاصرون اليهود، فسيرجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. هكذا يرون. النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الأمر، ورأى بأنهم قد تحصنوا في حصن حصين من البناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لجأ إلى أمر آخر بعد الله عز وجل، علم بأن اليهود يعبدون المال، وأنهم لا يستطيعون تحمل نقص شيء من المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى جزء من النخل فأحرقه النبي صلى الله عليه وسلم. النخل ألوان وأنواع، منه اللينة ومنه العجوة وغير ذلك من أنواع النخيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرق أرض أنواع النخيل من نخيل اليهود، أتى إلى مزارعهم فأحرق النبي صلى الله عليه وسلم اللينة، أحرق نوع اللينة من النخيل، ليبث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في قلوب اليهود من الرعب والارتباك إذا ما رأوا الدخان. أولا الحصار، الأمر الثاني الحصار المستمر، الأمر الثاني الدخان، يرون فيه النار، وهذا يدخل فيه شيء من الخوف ومن الرعب. الأمر الثالث، مس النبي صلى الله عليه وسلم شيء من أموالهم، من أموالهم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهاروا عصبيا كما يقال، وأن ينهاروا نفسيا، أن يحصل لهم انهيار نفسي وانهيار عصبي. ما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من دخول هذه الحصون في حصن حصين وفي منعة من الطعام ومن المال، كل شيء متوفر، ما يحتاجون إلى الخروج. والصحابة في الخارج، الجيش في الخارج ما يفعل شيئا، فقط ينتظر. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهزمهم نفسيا، وفعلا حقق النبي صلى الله عليه وسلم مراده بإذن من الله تبارك وتعالى. فلذلك الله عز وجل، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسق. الشاهد من هذا أن الله عز وجل قال فأتاه الله من حيث لم يحتسب، والنبي صلى الله عليه وسلم بذل هذه الأسباب، وهي أسباب بسيطة لكنها هي التي بيد النبي صلى الله عليه وسلم، أسباب قليلة لكنها هي التي بيد النبي صلى الله عليه وسلم، بذلها النبي صلى الله عليه وسلم. حصل الانهيار، حصل الانهيار النفسي لليهود، فتراجع ونزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتمس الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد الصلح. أبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا الخروج، إلا أن يخرجوا. فمكن الله عز وجل المسلمين اليهود في حرق لينة، بث النبي صلى الله عليه وسلم الذعر، وبث بهم النبي صلى الله عليه وسلم الارتباك، وأثار النبي صلى الله عليه وسلم هذه النفسية أصبحت مضطربة، يرون أموالهم تحرق، اضطراب، خوف، رعب، جشع، حب المال، كل هذه الأمور اجتمعت بالإضافة إلى الحصار. الله عز وجل قال فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، هم ما خطر في ذهنهم هذا الأمر، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فخرجوا من هذه الحصون وهدموا هذه الحصون، هدموا بيوتهم وتركوا أموالهم للمؤمنين وللمسلمين، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. الله عز وجل بيّن العلم أنه من شاق الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يذيقه الله تبارك وتعالى الويلات، يذيقه الله عز وجل الويلات، ويذيقه الله عز وجل الانهزام في هذه الدنيا، والضعف والضعف والخلط في هذه الدنيا. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، أورثها الله عز وجل للمسلمين في منعة منيعة وحصن حصين، الله عز وجل أورثها للمسلمين وجعلها إرثا لهؤلاء المسلمين. هذه إخواني سنن الله عز وجل، وهذه الأمور بثها الله عز وجل وطبع الله عز وجل اليهود عليها ليمكن المسلمين في كل العصور، ليمكن المسلمين في كل العصور، يمكنهم من اليهود، إما بضعف حاصل في المسلمين أو بقوة من الله تبارك وتعالى لهذه الدولة الإسلامية. ونراهم اليوم حصل لهم كما حصل في السابق، في السابق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد النكبات، بعد غزوة أحد وبعد تقتيل 70 من المسلمين في هذه الغزوة وقتل 70 في بئر معونة وقتل 10 في الرجيل، واجتمعت العرب الكل يجمع جموعه لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، نكبات جمعت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا نكبات اجتمعت في المسلمين من ضعف في المسلمين واجتماع العالم على المسلمين وتقتيل في المسلمين في كل مكان، اجتمعت هذه النكبات. حصل هذا في السابق وحصل هذا في هذا الوقت. حصونهم قوية، في السابق كانت تلك الحصون كما قال الله عز وجل: ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، والآن كذلك حصونهم قوية، من أقوى الجيوش في العالم، جيشهم من أقوى جيوش العالم، واستندوا إلى ركن ركين من الخلق من البشر، إلى أقوى دولة على الأرض استندوا إليها، وهي التي تمدهم وهي التي تعينهم وهي التي تجعلهم يتشبثون بأراضي المسلمين وبمقدسات المسلمين، فحصونهم قوي. هذا الأمر الثاني كما هو في السابق، وتصريحهم بأنهم لن يخرجوا، لن يخرجوا من سيناء، لا يخرج من غزة، لا يخرج من الضفة، لا يخرج من فلسطين، لا يخرج من هذه الأرض، هي أرضهم، بل من الفرات إلى النيل هذه أرضهم، وأتوا من أجل هذه، هي أرض الميعاد، وصرحوا تصريحات في سنوات متعددة وفي فترات متفاوتة صرحوا بها، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وكذلك تحصنوا، هم جمعوا في السابق الماء والطعام والحجارة وتحصنوا في بيوتهم وتحصنوا في الأسطح في كل مكان، الآن تحصنوا من ناحية الأمنية، من ناحية الأمنية كما يقال من المخابرات ومن أموال تدفع لحفظ الأمن في دولتهم في دولة اليهود، هم فعلوا كل هذا، ولكن الله عز وجل أتاهم من حيث لم يحتسب، هم فيهم هذه الأمور التي لاحظها النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود، حب المال وعبادة المال، ولذلك ما يستطيعون الصمود، هذا الأمر الثاني، ما يستطيعون الصمود. الأمر الثالث الخوف، حب المال والخوف والاضطراب وعدم الاستمرارية كما يقال، وعدم الصمود مدة طويلة على الخوف وعلى الاضطراب وعلى الانهيار الاقتصادي، ما يستطيعون الصمود أمام هذه الأمور، لذلك يبدأون بالانهيار مرحلة مرحلة، وكما حصل لليهود في المدينة مرحلة مرحلة، بنو قينقاع أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بنو النضير، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بنو قريظة، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، هذه مرحلة مرحلة، وهكذا نرى على ضعف من المسلمين، على ضعف من المسلمين مرحلة مرحلة، حصلت المرحلة الأولى انسحبوا من سيناء مقابل الناحية الأمنية، أرادوا الأمان فانسحبوا من سيناء، انسحبوا من أرض كبيرة للمسلمين وأعطوها للمسلمين، وكانوا في حصن حصين، وهم الذين انتصروا في تلك الحقبة بعد انتصار من هزم من قبل من؟ من قبل أشد الناس وأشد اليهود على المسلمين، هم أصناف، اليهود أصناف وألوان وأنواع، كلهم يبغضون الإسلام وكلهم يكرهون الإسلام وكلهم يريدون القضاء على هذا الدين، ولكن أشدهم هم الذين انسحبوا وهم الذين أصدروا الأوامر بالانسحاب، تلك الأحزاب أشد الأحزاب على المسلمين انسحبت من سيناء، والآن كذلك أشد الأحزاب على المسلمين أشدهم انسحبوا الآن من غزة، وسيأتي الوقت بإذن الله تعالى الضفة، وسيأتي الوقت بإذن الله تعالى من فلسطين بإذن الله تعالى، ولكنها مرحلة مرحلة مرحلة مرحلة، مرحلة سابقة في سيناء، هذه المرحلة بإذن الله غزة من حيث لم يحتسبوا، الأمر في ضعف وفي حال ضعف من المسلمين، ولكنهم ما يستطيعون مجاهدة الانهيار الاقتصادي، ولا يستطيعون الاستمرارية والصمود أمام الخوف وأمام الارتباك وأمام الاضطراب الذي أصابهم والذي يصيبهم، ولذلك يتساقطون ويتساقطون مرحلة مرحلة بإذن الله تعالى، كما قال الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، وكانوا يصرحون وما ظننا أنهم يخرجون من غزة ولا من الضفة ولا من سيناء، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله، وكانوا في حصن حصين، ولكن هذا الحصن من قبل الخلق، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، خوف وارتباك وضعف وانهيار اقتصادي، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، ونرى الآن يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، يحرقون بيوتهم في غزة للخروج منها، ويحطمون أبوابهم للخروج منها، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، وهذا في حال ضعف من المسلمين، وفي حال كما يقال ابتعاد المسلمين عن دينهم، وابتعاد المسلمين عن تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، وفي حال اجتماع العالم كله على المسلمين، ومع ذلك الله عز وجل يري المسلمين هذه الآيات، يري المسلمين هذه الآيات ليرجعوا إلى الله تبارك وتعالى، فهكذا يرينا الله عز وجل، لذلك قال فاعتبروا يا أولي الأبصار. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا عيب سوانا. قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة كثرة مشاكل هذه الأمة وضعف هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتكالب عليكم الأمم كما تتكالب الأكلة على قصعتها، إحماك مفترسة كيف تجتمع على فريستها كما تتكالب الأكلة على قصعتها، كيف تجتمع في نهش هذه الفريسة وتقطيع هذه الفريسة وتمزيق هذه الفريسة، هكذا الأمم تكالبت على هذه الأمة واجتمعت على هذه الأمة، تتكالب عليكم الأمم كما تتكالب الأكلة على قصعتها، أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير، أعدادهم كثير، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لا أثر لكم، غثاء كغثاء السيل أي كزبد هذا السيل، ولينزعن الله عز وجل مهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهم. قالوا ما الوهم يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. تجتمع الأمم لتمزيق هذه الأمة ولتقطيع هذه الأمة كما هو حاصل في هذا العصر وفي هذه السنين، ممزقة أمة، ممزقة أمة ضعيفة، اجتمعت عليها كل الأمم، جمع الله عز وجل ثروات الأرض في هذه الأمة ولهذه الأمة الإسلامية، جمع لها النفط وجمع لها مناجم الماس وجمع لها مناجم الذهب وجمع لها كذلك الأراضي الزراعية الكثيرة، رخص الأيدي العاملة والمواد الأولية في شرق آسيا، كل هذه الأمور مجتمع، حتى الجو الجميل اجتمعت في هذه الأمة، كل ثروات الأرض جمعها الله عز وجل لهذه الأمة، ولكن الذي يقطف ويأخذ هذه الثروات ويقطف ثمار هذه الثروات هم الدول الأخرى، هم الدول الأخرى مزقت هذه الأمة، تأخذ ثروات هذه الأمة وتجعل لها الفتات، تلقي لها الفتات. أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهم. ما الوهم يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ربما يتساءل الداعي إلى الله تبارك وتعالى ويتساءل المسلم، لماذا اجتمعت كل هذه المشاكل في هذه الأمة ولماذا أصابها الضعف والوهم؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم، بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال حب الدنيا وكراهية الموت، يتمسك بأي شيء من أجل هذه الدنيا. لو نظرنا إلى أسباب هذه المشاكل وأسباب هذا الضعف لوجدنا أن الأسباب قد توفرت أو نحن أسبابها، ونحن الذين سلكنا طريق هذه المشاكل، ونحن جلبنا إلى أنفسنا هذه المشاكل. كيف؟ قال وذلك لستة أسباب. أما السبب الأول لهذه المشاكل هو ظاهرة الإسقاط على الحكام من قبل الشعب. الشعب أو الدولة مكونة من شعب وحاكم. المشكلة الأولى أن الشعوب تسقط الأخطاء على الحكام. المشكلة الثانية سرعة الحكم على الدعاة من قبل الدعاة. المشكلة الثالثة أو السبب الثالث غياب الرحمة من قلوب الدعاة عند المخالفة. عند المخالفة عندما يخالفهم أحد كثير من الدعاة تغيب عنهم الرحمة إلا من رحم الله. المشكلة والسبب الرابع هو الاستعجال في قطف الثمار. والسبب الخامس هو تحكيم العواطف. نجعل العواطف هي الحكم، لا قول الله عز وجل ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما العواطف الجياشة هي الحكم. والسبب السادس هو عدم الرجوع إلى العلماء الكبار، عدم الرجوع إلى العلماء الكبار وإلى أهل البصيرة. أما السبب الأول هو ظاهرة الإسقاط على الحكام. كل بلوى وكل مصيبة قال حكامهم السبب. كيف؟ قال هم تركوا الجهاد في سبيل الله، ما دعوا إلى الجهاد وماذا بقى؟ قالوا أكلوا أموال الشعب بالباطل وماذا؟ قال لا يقبلون الرأي المعارض هؤلاء الحكام وماذا؟ بعد هذه الأمور الثلاث قالوا يعذبون من عارضهم، وماذا بعد الرابعة؟ قالوا لا يتخلون عن السلطة وعن المنصب. الحكام وإن ظهر ضعفهم وأنهم لا يصلحون إلى هذه الأماكن وهذا المنصب لا يتزحزحون عن هذا المنصب، يتمسكون بهذا المنصب. هذه مشاكل الحكام؟ قال نعم هذه مشاكل الحكام. لننظر إلى أنفسنا نحن، إلى الشعب، إلى الشعوب الإسلامية، إلى الدعاة وإلى غير الدعاة، لننظر إلى أنفسنا نحن المسلمين. قال بأن الحكام يأكلون أموال الناس بالباطل ويجمعون المال بأي وسيلة. لننظر إلى أنفسنا نحن المسلمين، سواء كنا دعاة أم لسنا دعاة، نتحايل على الربا بأي طريقة، نجمع المال، نبحث عن الفتوى اليتيمة التي تبيح الربا فنقول هذا العالم أفتى بهذه الفتوى، وهو ربا واضح، ربا واضح، كل ذي عقل وكل ذي عينين يقول بأن هذا ربا. ولكن توجد هناك فتوى يتيمة تبيح هذه العملية وتقول بأنه ليس بردا. قالوا إذن نعمل بتلك الفتوى ونأخذ بتلك الفتوى وإن عارضت النصوص الشرعية. يعمل في الوظائف المحرمة، يبيح لنفسه أن يعمل في الوظائف المحرمة. أنت تنكر الحكام بأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، وأنت تأكل الأموال بالباطل، أنت تبحث عن المال بأي طريق وبأي وسيلة. إذن كيف تنكر عليهم هذا؟ بل ربما يكيد وينكر بإخوانه لجمع هذا المال ولحجبهم عن حقوقهم المالية. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. قال بأن الحكام يأكلون أموال الناس بالباطل. الشعوب الإسلامية كذلك، أغلبها أو مجموعة كبيرة من أبناء الشعوب يأكلون أموال الناس بالباطل ويلقون بالتهمة على أولئك الحكام. قال بأن الحكام لا يقبلون الرأي المعارض. ولننظر نحن إلى أنفسنا وإلى بعض الدعاة كذلك وإلى بعض الجماعات الإسلامية كذلك وإلى بعض الرؤوس، بل لننظر إلى أنفسنا على شكل أفراد، لا نقبل كذلك الرأي المعارض ولو كان من نفس طائفته ومن نفس مجموعته، لا يقبل الرأي المعارض لأنه من دونه حتى ولو كان مساو له. ولا فكيف يقبل بالرأي المعارض من الطوائف الأخرى ومن جماعات الأخرى؟ بل ربما يحتقر الآراء، والأمر لا يقتصر على احتقار الآراء، بل ربما يكتب المقالات وينشر النشرات ويؤلف الكتابات أو الكتب والكتيبات في السب والشتم وشتم من خالفه، لا يقبل رأي المعارض، وربما يصفه بأشنع الألفاظ وأقذر الكلمات، يصفه بهذه الأوصاف لأنه عارضه في الرأي، كما يقال كتناطح التيوس في الزريدة. هو لا يقبل رأي المعارض، فكيف يلقي بالتهمة على الحاكم؟ تقلد أي منصب لا يقبل رأي المعارض، وربما كان بداية الدعوة لا يقبل رأي المعارض، وربما كان بداية المشيخة في بداية المشيخة في بداية الدعوة لا يقبل رأي المعارض، ويلقي بالتهم على الحاكم، قال بأنه يؤذي من عارضه هذا الحاكم ويعذب من عارضه. ننظر كذلك إلى بعض الناس سواء كانوا دعاة أم ليسوا بدعاة، كما سمعنا بأنه ربما يكتب الكتابات ويكتب الكتيبات وينشر النشرات والأشرطة في السب والشتم ولعن من خالفه واتهام من خالفه إيذاء من خالفه، ربما وصل الأمر إلى القتل، ربما إلى الضرب كما حصل في بعض البلاد الإسلامية، قتل أحد المجاهدين أحد أعلام المجاهدين في هذا القرن أو في القرن السابق عندما عارض بعض الناس بالرأي أخذوه وقتلوه، وآخر من المشايخ ضربوا بالسكاكين وغير ذلك، هم لا يقبلون الرأي المعارض ويعذبون من عارضهم، نلقي بعد ذلك بالتهمة على الحكام، وهذا أمر ملاحظ في الشيشان وفي أفغانستان وفي غيره حصل حتى في البوسنة، أحد أعلام المسلمين وأحد المجاهدين ومجموعة المجاهدين ضربوا وقتلوا، لا يقبلون الرأي المعارض الجهة الأخرى، نلقي بعد ذلك باللوم على الحكام، قال بأن الحكام لا يتخلون عن السلطة ويحبون النصر ولا يتخلون عن كرسي، إن لم يملأوا هذا الكرسي لا يتخلون عنه. ننظر نحن إلى أنفسنا، ربما أحدنا يتقلد المنصب، لا أقول ذاك المنصب، لا أقول الملك أو الإمارة أو الوزارة، ربما يتقلد منصبا، ربما يصبح رئيس قسم، ربما يصبح إماما في الصلاة، ربما يصبح واعظا أو ملقيا كلمة أو صاحب مقال، إن لم يصلح لهذا قيل له تزحزح، أنت لا تصلح لهذا المكان، لا تصلح للإمامة، لا تصلح لرئاسة القسم، لا يقبل هذا، يشنع ويسب ويشتم كل من أراد أن ينحيه من هذا المنصب أو من هذا المكان حتى لو كان في أقل المناصب، لا يقال رئيس قسم ولا رئيس لجنة ورئيس فرع يتبع ذاك القسم، وإذا ما نحي لا يقبل هذا، إن لم يكن مناسبا لهذا المكان لا يقبل كذلك. ثم بعد ذلك نقول الحكام الذي تقلد إمارة الشعب وملك الشعب وملك تلك الأرض نقول له تزحزح، نحن لا نقبل هذا، أو بعضنا يعني لا يقبل هذا، ترك الجهاد في سبيل الله، قال هم لا يرفعون راية الجهاد. الجهاد المقصود من الجهاد هو الدعوة إلى الله عز وجل ونشر راية التوحيد وراية لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا المقصود من الجهاد. لننظر إلى الشعوب الإسلامية، طريق الدعوة يهجرون طريق الدعوة من أجل ماذا؟ فلان أغضبه وفلان ألقى عليه كلمة، هو مشغول مع أهله، مشغول مع أبنائه، مشغول مع عمله، عنده عدة أشغال تمنعه من نشر هذه الدعوة ومن تعلم العلم ومن نشر العلم ومن الصبر على هذه الدعوة، لا وقت عنده، هو مشغول بتجارته بأهله بأبنائه بوظيفته، هو مشغول عن جهاد في سبيل الله عن جهاد الدعوة، لا يقال بأن فيه قتل الأنفس وقتل الأرواح وأزهاق الأرواح وذهاب الأموال، هنا فقط يحضر درسا يسمع كلمة يعظ بعض الناس، يقوم بعمل دعوي لمجموعة من الناس في العمل في الدواوين في المجالس في الأسواق، لا وقت عنده، ثم يلقي باللائمة على الحكام بأنهم لا يجاهدون، أنت لا تجاهد في سبيل، أنت ما تقبل الجهاد في سبيل الله متعللا بالأعمال ومتعللا بالأموال ومتعللا بالأهل، تريد من هذا الحاكم أن يعلن الجهاد في سبيل الله وعنده تلك الدول التي تربصت به، وإن أعلن ضربت وربما أضف على دولته وربما هو متمسك، هذا الفرد المنتقد الذي ينتقد الحاكم متمسك بالدنيا بفتات الدنيا، فكيف ذاك الحاكم الذي له المنصب وله الأرض وله، كيف يتخلى؟ أنت لا ترى أن تتخلى عن شيء من دنياك، تريد أن يتخلى هذا الحاكم عن دنياه وعن هذا المنصب وعن الملك. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، هذا نحن، هذه المشكلة الأولى إسقاط الحكام. المشكلة الثانية سرعة الحكم على الدعاة عند المخالفة وربما عند سوء الظن، كما حصل ذاك الرجل عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعدل يا محمد فوالله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. سرعة الحكم على رئيس الدعاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر إلى واقعنا نحن، سرعة الحكم على الدعاة هذا هو السبب، هذا هو سبب تقطيع الأمة، وهذا هو سبب تمزيق الأمة وضعف هذه الأمة. نضرب بعضنا بعضا بسرعة دون عقل ودون تفكير ودون حكمة. قد تأتي فئة وتخرج مجموعة من المنهج وتضل مجموعة عن هذا الطريق وتتهمها بالضلالة. لما؟ إما بسبب جهله بأن في الشرع سعة، الشرع فيه سعة لهذه المخالفة ولهذا الخلاف. اختلف الصحابة في بعض الأمور، في الصلاة، في صلاة العصر عند بني قريظة اختلفوا في بعض المسائل، في مسائل الطلاق الثلاث، في عدة مسائل، في بيع أمهات الأولاد، في مسائل كثيرة اختلفوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكنهم في سعة الإسلام وفي رحمة الإسلام، في دائرة الإسلام. لكن ذاك لا يقبل لأنه خالفه أخرجه من دائرة الإسلام وأخرجه من دائرة المنهج وضلله. ربما لا أخرجه من الإسلام ولكن أخرجه من المنهج صحيح ومن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خالفه فقط. لما؟ لأنه يجهل بأن في الإسلام سعة وفي هذا المنهج سعة وفي هذه الشريعة سعة لهذا الخلاف. ففي خلاف، فيه خلاف مقبول وفي حدود هذه الشريعة، كما حصل للخوارج مع علي بن طالب رضي الله تعالى في معركة الجمل عندما حصل القتال، وفي نهاية المعركة معركة الجمل قتل طلحة وقتل الزبير، وما أراد علي رضي الله تعالى ذلك. فأتته مجموعة، أتت إلى علي رضي الله تعالى عنه تريد أن تسبي نساء المسلمين وتأكل أموالهم، تأخذ أموالهم غنائم كالغنائم، بل يعتبرونها غنيمة. فقال لهم علي بن طالب رضي الله عنه هؤلاء مسلمون، كيف نأخذ أموالهم وكيف نسبي نساءهم؟ قالوا هم مسلمون إذن كيف تقاتلون؟ أي الله تعالى في نظرته في بداية الأمر كان ينظر بأنها فيها باغية، ثم تبين له الأمر، لكن حصل ما حصل من قبل المنافقين. فأخذ يحتج عليهم علي رضي الله عنه قال كيف تقاتل أولئك المسلمين؟ إذن أنت كافر، الذي يقاتل المسلم هو كافر، إذن أنت كافر إن لم تأخذ أموالهم ونساءهم. قال لحظة، من يأخذ عائشة؟ من يريد أن تكون عائشة، أن تكون عائشة رضي الله تعالى عنها سبيا عنده وأمة عنده؟ فتراجع جهل بهذا الدين، ما عنده بين في هذا الدين يسع مثل هذه الأمور. وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هكذا كان علي رضي الله تعالى ينظر إلى هذه المسألة في بداية الأمر، ولكنهم مسلمون. وعز قال طائفتان من المؤمنين حكم الله عز وجل بإيمانهم، مثل ما حصل من عباس مع الخوارج عندما أتاهم قالوا إنه هذا من قريش وأنهم قوم خصمون. عندما أتاهم قالوا كيف يحكم علي، كيف يحكم علي الناس وكيف يحكم الرجال؟ قالوا كيف يفعل؟ قال لا بد أن نحكم كتاب الله. قال أتوني بكتاب الله، وضع القرآن، قال يا كتاب الله أحكم بيننا. قالوا كيف يتكلم؟ قال إذن كيف يحكم؟ يأتي بالرجال يستنبط المسائل من كتاب الله عز وجل، يستنبط الحكم من كتاب الله فيحكمون به. قالوا صدقت. واحتج عليه بعدة أدلة من كتاب الله تبارك وتعالى. نصفهم تراجع، 6000 في مجلس واحد تراجع جهل بأن الإسلام يسع هذا. وأحيانا يكون بسبب سوء النية، يكون أحيانا بسبب سوء النية يتسرع في الحكم على الدعاة، مثل ما حصل لعثمان رضي الله تعالى عنه. اجتمعوا عليه بسوء نيتهم إلى أن قتلوه، وتعللوا بأنه يخالف وأنه يخالف وأنه في الحقيقة لم يخالف، وأنه وافق كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بسوء النية والطوية قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وحكموا عليه بسرعة، أسرعوا في الحكم على عثمان رضي الله تعالى عنه. وقد تأتي فئة وتحكم وتتسرع في تكفير في أدنى الأمور، إما تكفير حكام أو في تكفير الشعوب في مسألة من المسائل، يكفرون الشعوب، ربما يكفرون الحكام، ربما يكفرون الدعاة، ربما يكفرون العلماء لأدنى الأمور، يتسابقون في تكفير هذه الأمة وفي تكفير الشعوب. وأحيانا لسوء الظن وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الظن أكذب الحديث، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، وكما قال الله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ربما يتصرف الداعية أو ذاك العالم أو تلك الفئة تتصرف تصرفا ما، وقد يتوجه الآخر لتلك الفئة وينظر إلى هذا التصرف إما تصرفت لهذا السبب أو لهذا، فيأخذ بالظن السيء ويترك الظن الحسن. هي ربما تصرفت بقصد ذاك الأمر، لا، هي تصرفت من أجل هذا الأمر، هي قصدت الأمر السيء. ربما قصدت الأمر الحسن، لا، هو يسيء الظن ويأتي إلى الكلمة ويحورها، يأتي إلى الجملة ويحورها، يأتي إلى الكتاب ويقرأ هذا الكتاب، ويأتي إلى الانتقادات المجال الذي فيه سعة ويقول هو قصد هذا وقصد هذا وقصد هذا. سوء الظن، حتى حكموا على العلماء بالضلالة، حكموا على العلماء بالضلالة، أئمة الدنيا حكموا عليهم بالضلالة لسوء الظن، إما سوء النية أو لسوء الظن بهؤلاء العلماء. أو هذا سبب ثاني، وهذه مشكلة ثانية سببت ضعف المسلمين، هو سرعة الحكم على الدعاء. والمسألة الأولى ظاهرة الإسقاط على الحكام، هذا السبب الثالث لهذه المشاكل ولضعف هذه الأمة غياب الرحمة عند المخالفة. لا رحمة عند المخالفة، إن خالفه شخص واحد أو خالفه عالم أو خالفه شيخ أو خالفه طالب علم أو من عموم الناس لا يقبلها، حكم عليه بتلك الأحكام وبتلك الشتائم، أتت الشتائم متوالية والسباب أتى متوال على هذا الذي خالفه في الرأي، يضلله يتهمه ويخرجه من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ويؤلف فيه المؤلفات من أجل أنه خالفه في الرأي، فلا يرحمه، لا رحمة عنده. حتى ولو تأكدت بأنه فعلا أخطأ لا ينبغي أن تكون هذه المعاملة وهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح عندما أراد أن يفتح مكة وصل خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك رسالة بعثت إلى قريش تعلمهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الرسالة فإذا فيها من حاطب ابن أبي بلتعة إلى فلان من قريش يخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم آت لفتح مكة، وحاطب من كبار المؤمنين، قرئ الكتاب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بوجود حاطب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاطب، ما هذا يا حاطب؟ أخيانة لله ورسوله؟ قال: لا والله يا رسول الله. وأخذ يعتذر، بنى لهم يد عليه، وليس لي يد عليهم، فأردت أن أرد هذه اليد، والله يا رسول الله إني مؤمن بالله ورسوله. قال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا الكافر أو المنافق. قال: لا يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر. حطب من شهد غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل معه وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم، فقد غفرت لكم. انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، الرحمة عند المخالف، فبما رحمة من الله لنت له. عندما الصحابة رضي الله تعالى في غزوة أحد خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، الرومات خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم وتحول النصر إلى هزيمة، وقتل مجموعة من المسلمين، وذهبت تلك الغنائم، وأخذ الكفار ربما شيئا من المسلمين ومن غنائم المسلمين، وجرح المسلمون. الآن كان متوقع النبي صلى الله عليه وسلم يشدد الخطاب عندما يخاطب الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم رحمه وقال له الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم، الذين خالفوك قل اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم. هم سبب الهزيمة وهم سبب تلك الحوادث التي حصلت والتي تحول النصر إلى هزيمة. قال: استغفر، اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم خطأهم. قال: استغفر لهم، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. الرحمة عند المخالفة، لا السب والشتم عند المخالفة. شيخ الإسلام ابن تيمية عندما أتاه أحد تلامذته يخبره بموت ألد خصومه من أهل الضلال، فأخذ يبشره بموته، فغضب شيخ الإسلام ابن تيمية وأخذ يستغفر له، قال: تبشرني بموت مسلم من المسلمين؟ وأخذ يستغفر له وذهب إلى أهل ذاك الميت وأخذ يستغفر له وقال: أنا لكم كأبيكم في قضاء الحوائج. فعرفوا قدره وعظموا شأن شيخ الإسلام ابن تيمية. الرحمة عند المخالفة. المشكلة الرابعة الاستعجال في قطف الثمرة. دور المسلم عليه أن يبني اللبنة ويضع اللبنة ثم يذهب، ويأتي من بعده ويضع اللبنة الأخرى. إن طالت به الحياة وانتهى البناء هذا شيء طيب، ولكن لا يستعجل في وضع اللبنة في نفس اللحظة ويقيم في هذا البيت ويصم هذا البيت في نفس اليوم، وإنما يضع اللبنة إن طالت به الحياة وضع اللبنة الثانية الثالثة إلى أن يكتمل البناء، وإن مات قبل ذلك أتى من بعده وأكمل ذاك البناء. هذا دوره، هذا دور الداعي، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عهد المكي. أخذ يبني اللبنات، بعض الصحابة ماتوا في عهد المكي كياسر والد عمار وكسمية أم عمار، قتل حمزة في غزوة أحد وما فتحت فارس ولا الروم ولا فتحت الجزيرة، وقتل مصعب بن عمير وما فتحت الجزيرة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الشام ولا فارس. وضع النبي صلى الله عليه وسلم اللبنات وأتى من بعده وأكمل ذاك البناء، أتى أبو بكر رضي الله تعالى وأكمل البناء في فارس وفي الروم، وأتى عمر وأكمل كذلك هذا البناء وأكمل الفتوحات. هذا هو دور المسلم. ولذلك عندما استعجل خبار في هذا الأمر قال رسول الله: ألا تستعجل لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وهو في ظل الكعبة في العهد المكي، قال: أنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له ثم يدفن ثم يوضع المنشار على مفرق رأسه ثم يشطر شطرين وما يصده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. الأنصار عندما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة قبل الهجرة قال: يا رسول الله أردت أن نميل، عددهم 70، يا رسول الله أردت أن نميل على أهل هذا الوادي على الحجيج فنقاتلهم؟ قال: لا، ما أمرت بقتال إلا أن أمر بقتال. لم يستعجل النبي صلى الله عليه وسلم قبض الثمرة، ولكن الآن كثير من الناس وكثير من الدعاة يستعجل في قطف الثمر، يستعجل في الوصول إلى الحكم، يتسارع ويتسابق الوصول إلى الحكم، وما هي النتيجة؟ إما الإحباط لأنه لم يصل إلى الحكم، إما الإحباط والانهيار، ترك الدين تماما، ربما يصبح صاحب خمر يعاقب الخمر والنساء، وحصل هذا لمجموعة استعجل وما وصل، انتهى بهم الأمر، ماتوا ما بين الخمر والنساء، أو يصل به الأمر إلى قتل الحكام، هؤلاء هم عائق في الطريق فيقتل الحكام الوصول إلى الطريق فتنهار تلك الدولة، أو ربما يتصرف كأنه أقوى دولة على وجه الأرض فتنهار الدولة بأكملها كما حصل في أفغانستان، وربما يرى بأن الطريق طويل، لو استمر على هذا الطريق بالهدوء والدعوة وبالدين ماذا يفعل؟ والتمسك بها يتنازل من أجل أن يكسب أكبر عدد ممكن من الناس، يتنازل طريق عن المنهج ويتنازل عن الدين ويتنازل من أجل أن يكسب أكبر عدد ممكن من الناس، يتنازل عن هذه الشريعة لإقامة الشريعة، يتنازل عن الشريعة لأنه يريد أن يقطف الثمرة بسرعة، وهذا حصل كذلك. والمشكلة الخامسة هو تحكيم العواطف، لا يحكم الشرع ويرجع إلى العلماء في التحكيم، وإنما العواطف الجياشة، العواطف كيف؟ هؤلاء النصارى فعلوا بالمسلمين وفعلوا كذا، لا بد أن نقضي عليهم، لا بد أن نفعل، ولا بد عن طريق العواطف. لحظة، أنت في موضع قوة أم في موضع ضعف؟ أنت تقود العالم أم هم مسيطرون عليك في أقل الأمور؟ حتى في ثرواتك لا تستطيع أن تتصرف في ثرواتك، تريد أن تقاتل الناس وتقاتل الأمم وتقاتل العالم؟ قال لهم: فعلوا هذا وفعلوا هذه الفعلة وفعلوا تلك الفعلة. النبي صلى الله عليه وسلم أمانه في صلح الحديبية، أتي إلى مسلم إلى أبي جندل ضرب ضربا من قبل 2 فقط من الكفار، وعلى مسلم 1400، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع معهم العقد التزم بهذا، ضرب المسلم ضربا مبرحا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صبره وبشر بأن الله عز وجل يفرج عنه، وما ألغى النبي صلى الله عليه وسلم تلك المعاهدة ولا ذاك العقد. ضرب أبو جندل، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وأخذ يهدئه، وأخذه الكفار وهم يضربونه، ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم عواطف. يقول عمر الخطاب: اتهم الرأي في الدين، فوالله لقد كنت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره يوم حادث أبي جندل. يقول سهل بن حنيف: كنت أن أنقذ يوم حادث أبي جندل. اتهم الرأي في الدين، لا تدخل الآراء والعواطف في هذا الدين، وإنما قال الله وقال رسوله. ولذلك عمر الخطاب رضي الله عنه لم يذهب إلى الشعب ولم يقل: أنتم وفعلنا ويجب أن نقوم ويجب لا نقبل بحكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المساء، وإنما لم يذهب إلى الشعب، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى من هو أعلم منه، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يستفسر، وذهب إلى أبي بكر وأخذ يستفسر، وما ذهب إلى غيرهم، ذهب إلى العلماء، إلى من هو أعلى منه، وأخذ يستفسر وكتم هذا الأمر في صدره. مدح الله عز وجل مواقعهم لما يعلم في قلوبهم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وقفوا تنتبهوا مع ذلك الله عز وجل يعلم ما في قلوبهم، ما أثاروا الشعوب وما أثاروا الألف وأربعمائة، وإنما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر فقط. في نهاية الآيات في هذه القصة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا، مدح كان متوقع الذنب بهذا الموقف، لا هم لم يثيروا الشعب وإنما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى العام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر، هكذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه، وما ذهب وما أثار الناس على هذه المسألة، ولكن تصرف هذا التصرف حبا في الدين عواطف، ولكن هذه العواطف ما جعلت يحكمون آراءهم على الشر، وإنما يبحثون عن قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم ليتحاكموا إليه. مدحهم الله عز وجل تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم، يعلم الله عز وجل ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله عز وجل مدحهم أن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، مدح لأنهم ذهبوا إلى العلماء وحكموا الشر وحكموا العلماء في هذه المسائل، ما ذهبوا إلى تلك العواطف وحكموا هذه العواطف. هذه مشكلتنا نحن، نحكم عواطفنا ونترك أقوال العلماء الكبار ونذهب إلى من يوافقنا في هذه العواطف، نقول هل انظروا إلى هذا وانظروا إلى هذا، ونترك قول النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل. هذه المشاكل التي سببت لنا هذا الضعف وسببت لنا هذا الانهيار، ظاهرة الإسقاط على الحكام، سرعة الحكم على الدعاء، عدم الرحمة عند المخالفة، الاستعجال في قطع الثمرة، تحكيم العواطف بدلا من تحكيم الشرع وتحكيم العلماء الكبار الذين لهم وزن على وجه هذه الأرض، ونعلم فيهم تقوى الله عز وجل نحسبهم كذلك، والله حسيب ولا نزكي على الله أحد. أو عرفنا هذه الأسباب وتجنبناها، بإذن الله تعالى ستتآلف هذه الأمة وستنتصر هذه الأمة، وإن تركنا علاج هذه المشاكل ستنهار هذه الأمة وتزداد انهيارا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. المصائب المصائب المصائب طريق النصر طريق النصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيت كنزين الأحمر والأبيض. قال وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة أي بمجاعة أو مرض عام يهلك الأمة، سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسها فيستبيح بيضتها أو يستبيح بيضته. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. هذه المسألة الأولى حققتها لك وأجبتك إياها، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح أو يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأبطالهم لو اجتمع كل من في الأرض على هذه الأمة لن يسلط الله عز وجل على من يستبيح بيضتهم أن يهلكهم هلاكا تاما ولو اجتمع عليهم من بأبطالهم حتى يكون بعضهم يهلك بعض ويسبي بعضهم بعضا، أي الأمة فيما بينها تتقاتل يهلك بعضها بعضا أو يسبي بعضها بعضا. الله عز وجل اصطفى هذه الأمة، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، فاصطفى الله عز وجل هذه الأمة كما قال تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قالوا كيف اصطفى الله عز وجل هذه الأمة ونرى العالم الكافر سواء من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب تسلط على هذه الأمة وأذل هذه الأمة ويريد أن يستبيح بيضة هذه الأمة وشرد أولها وآخرها وقتل رجالها ويتم أولادها ورمل نساءها؟ كيف يكون هذا الاصطفاء مع تسليط هؤلاء الكفر وهذه الأمم الكافرة كما نراها في هذه الأيام وفي هذه السنوات؟ كيف؟ قال أما الأول الله عز وجل اصطفى هذه الأمة، نعم اصطفاها كما قال تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولا ينافي هذا الاصطفاء المصائب التي تصاب بها هذه الأمة، ولا ينافي هذا الاصطفاء كثرة أموال العدو، ولا ينافي هذا الاصطفاء كثرة عدد العدو، ولا ينافي هذا الاصطفاء كثرة عدة العدو، ولا ينافي هذا الاصطفاء كثرة أموال العدو التي تبذل لإهلاك هذه الأمة ولإذلال هذه الأمة، ولا ينافي هذا الاصطفاء تسلط العدو على هذه الأمة في يوم من الأيام، لا ينافي هذا الاصطفاء كثرة ما ينفق العدو من المليارات من أجل إبادة هذه الأمة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيء وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صب فيها نار أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. هذه ستنقلب عليهم هذه الأموال والمليارات التي بذلت لإهلاك هذه الأمة، الله عز وجل سيجعلها لخدمة هذه الأمة. ربما تصاب الأمة بالمصائب من خلال هذه الأموال والمليارات التي تبذل في لحظة من اللحظات وفي يوم من الأيام، ولكنها في نهاية الأمر ستنقلب عليهم وستحرق الأرض التي تغلهم وأولئك أصحاب النار هي فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. أي هذه الأموال التي تبذل كأنها ريح هي سخروها ولكنها شاركتها النار وحرقتها النار حتى أحرقت الأرض التي تحتها والأرض التي تقلها. كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم. فلا ينافي هذا الاصطفاء كثرة أموال وعدد وعدة وتسلط الكفار على هذه الأمة فهي سبب لإهلاكهم، ولا ينافي الاصطفاء تدخل العدو وتدخل الكفار في الشؤون الداخلية لهذه الأمة. لا ينافي هذا الاصطفاء، سيأتي يوم ربما يتدخلون في الشؤون الداخلية كما نراها اليوم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا لو ما عنتم قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أي يريدون أن يصلوا بكم إلى العنت وما تخفي صدورهم أكبر، يتظاهرون بأنهم من أجل هذه الأمة ولمصلحة هذه الأمة ولمصلحتكم أنتم أنقذناكم أنتم. الله عز وجل وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله تحبونهم ولا يحبونكم. بعض المسلمين يظهر الحب لهؤلاء الكفار ويريد أن يتنازل عن مقدسات هذه الأمة وعن مقدرات هذه الأمة أو يتنازل عن دين هذه الأمة من أجل هؤلاء الكفار. اغتر بهم هذه الأحوال. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. الله عز وجل قد يمنح الكفار هذه المنحة يوم من الأيام، لا في كل الحياة الدنيا، لا في كل الدنيا كما ولا في كل هذه الحياة ولا في كل هذا الزمن، وإنما لحظة من اللحظات يوم من الأيام. لما؟ ليستوفي الكفار حقوقهم حتى إذا ما أتوا يوم القيامة لا يكون لهم شيء عند الله عز وجل، قد استوفوا كل حقوقهم في هذه الدنيا مع ملازمة العذاب. لحظة استيفاء الحقوق هم يسيطرون لحظة من اللحظات، ولكن الإهانة والعذاب والآلام تخالطهم والخوف والاضطراب يخالطهم. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنه لا يضر الله شيء، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، حتى إذا أتوا في الآخرة لا حظوظ لهم، قد استوفوه في هذه الحياة الدنيا، قد استوفوا حقوقهم في دنياهم، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. الشاهد من هذا أن الله عز وجل قد يعطيهم بعض الشيء ليستوفوا حقوقه، قد تكثر أعدادهم وعددهم وعدتهم، قد يحصل هذا ويتسلطون على هذه الأمة يوم من الأيام، ولكن لا في كل الدهر، ولكن في لحظة من اللحظات على المسلمين في مثل هذه الأوقات أن لا يخضعوا لتسلط الكفر. أعني كيف لا يخضعوا، كيف لا يخضعون لهذا التسلط؟ لا نتنازل عن ديننا، قد نتنازل عن شيء من دنيانا، ولكن أما الدين لا نتنازل عن شيء من هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. هذه الآيات وارد في غزة أحد عندما حصلت النكبة للمسلمين، حصلت نكبة للمسلمين وانتصر الكفار في ذاك الوقت، وقام أبو سفيان على أحد قال اعلوا هبل، قام إليه عمر قال رضي الله تعالى عنه، قال الله أعلى وأجل، قال لن العزة ولا عزة، قال الله مولانا ولا مولانا، قال يوم بيض، هذا يوم أحد ببدر مقابل بدر، قد انتصرنا الآن عليكم. في هذه اللحظات أنزل الله عز وجل قوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. لا تتنازلوا عن دينكم، قد تتنازلون عن شيء من دنياكم، عن شيء من أموالكم، عن شيء من أراضيكم، نعم، ولكن الدين لا تتنازل عن هذا الدين، تمسكوا بهذا الدين. سيأتي اليوم، ما هي إلا أيام، سنوات، ثم تنقلب الأمور. كم من أمم سادت ثم بادت في لحظة من اللحظات، وقد سادت سنين ولكنها بادت في لحظة من اللحظات، ثم بعد ذلك لم تقم لها قائمة، لم تقم لها قائمة، وإنما ما تسمعوا عنهم إلا لعنة الله على تلك الأمة ولعنة الله على تلك الأمة، كما قال عز وجل وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فرعون 50 سنة وهو يؤصل ويؤسس الدولة، ويؤسس الدولة 50 سنة وهو يؤسس في هذه الدولة إلى أن جمع مصر وجمع الشام معها من أجل تلك المملكة في لحظة بادت في لحظة. إذن ما مانع سيأتي هذا اليوم أو تمر بنا هذه الأيام، أيام عصيبة، ولكن لا نتنازل عن شيء من هذا الدين. سيأتي اليوم الذي سينتصر فيه هذا الدين وسينتصر فيه الإسلام. إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها وأعطيتم كنزين الأحمر والأبيض. وفعلا كل مقدرات العالم بيد المسلمين، كل مقدرات العالم، سواء من كما يقال من يورانيوم أو من نفط أو من ألماس أو من ذهب أو من غير ذلك، أو من أيدي عاملة أو مواد أولية، كلها بيد المسلمين، ولكنهم في حالة ضعف. الله عز وجل أكرمنا بهذا، ولكن سيأتي اليوم الذي ستنتصر في هذه الأمة. ويتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. وصل الإسلام إلى المشرق ووصل إلى المغرب، وسيأتي اليوم الذي ترفع به راية لا إله إلا الله محمد رسول الله على كل بقاع الأرض بإذن الله تعالى وبحول الله عز وجل وقوته. ولنا علينا أن نثبت على هذا الدين، نرابط كما قال الله عز وجل ورابطوا، أي رابطوا على هذا الدين، رابط على لا تتنازل عن شيء من دنياكم من أموالكم لا مانع، ولكن الدين لا تتنازل عن شيء من هذا الدين. ثم نصبر عن هذه المصائب، نصبر، اصبروا وصابروا، نصبر على هذه المصائب، نصبر على ما يحصل فينا من تقتيل ومن تشرير وغير ذلك، مع العمل برفع هذه الأمة والتمسك بهذا الدين وإعداد العدد والعدة إلى أن يأتي اليوم الذي ينصر الله عز وجل فيه الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله عز وجل بعد أن ذكر في سورة آل عمران غزوة أحد وتفاصيل هذه الغزوة وما حصل بسم النكبة ومن مصائب ومن قتل ومن ذهاب لهذه الغنائم ومن كما يقال كأنه إحراج أمام العالم وأمام الجزيرة فيما حصل المسلم من هذه النكبة، الله عز وجل في نهاية السورة بعد أن فصل هذا الأمر قال بشرى للمؤمنين، قال لله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض، الله عز وجل له ملك هذه السماوات وله ملك الأرض، وهو يقلب ما يشاء، يقلب ما يشاء الله عز وجل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما. الله عز وجل بيده ملك الأرض وبيده تدبير أمور الأرض وشؤون الخلق بيد الله تبارك وتعالى، ولكن عليكم أن تتوجهوا إلى الله عز وجل وتثبتوا على هذا، لا تتنازلوا أمام تسلط القوة العالمية، لا تتنازلوا عن شيء من هذا الدين، تجاوبوا معه، تنازلوا عن دنياكم، أن الدين لا تتنازلوا عنه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فدعوا الله عز وجل وتوجهوا إلى الله تبارك وتعالى بدل الأسباب، قال الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم، سينتصر الإسلام وسينتصر المسلمين ولا بد، ولكن لا تستعجلوا النصر، عليكم بالثبات على هذا الدين والعمل للآخرة، لا نحاول أن نستعجل في قطف الثمرة وإنما ننتظر. ولذا الله عز وجل دائما يذكرنا بأن نهاية الأمر سيكون في حق الكفار سيكون في سفالة، قال عز وجل لا يغرن في نهاية السورة بعد أن ذكر النكبات في غزة أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم موجها له ووجها للمؤمنين إذا توجهت إلى الله تبارك وتعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، تسلطهم لا يغرنك ذلك، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ما هي إلا أيام ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، ذكر الله عز وجل بالآخرة مع المصير الدنيوي للمسلمين، ولكن لئلا نستعجل قطف الثمرة نعمل الآن، انظر إلى الآخرة ليكون همك هو الآخرة، هذا هو الهم، والله عز وجل سينصرك في الآخرة وينصرك في الدنيا. قال لا يضرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذه الانتصارات التي قد نراها لأمم الكفر والعياذ بالله قد نراها انتصارات ظاهرة ولكنها استدراج في نهاية الأمر، كما حصل في غزة أحد، حصل من نكبة المسلمين وانتصار الكفار والعياذ بالله، ولكنه استدرجهم هذا الأمر، قالوا قتلنا محمدا ما قتلناه، قتلنا أبا بكر ما قتلناه، ما قتلنا عمر، تجرأوا على قتل المسلمين على عبادة الإسلام، رجعوا مرة أخرى، كروا كرة أخرى مع الاتفاق مع الأمم العربية الكافرة وأحاطوا المدينة في غزوة الخندق، استدرجهم انتصار في غزوة أحد، استدرجهم إلى الخندق، عندما أتوا الخندق هنا بدأ المسلمون كل ما بأيديهم، فوقفت الأسباب التي بأيديهم، فتدخلت القدرة الإلهية ففرقت وشتتت أولئك الكفار، ثم لم تقم لهم قائمة، استدرجتهم إلى غزوة الخندق، ثم في نهاية الأمر شتتهم الله عز وجل، ثم بعد 4 سنوات توجه النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة، دارت له جزيرة كلها دارك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا استدراج، النصر الظاهر للكفار ما هو إلا استدراج لنصر هذه الأمة لكي تتوجه تلك الأمم الكافرة بقوة وبلا تفكير وبلا تعقل، ربما تفكر تفكر تفكر ولكن بلا تعقل، فتتوجه لإبادة هذه الأمة، فيسأل الله عز وجل يسلط عليها جنوبه إلى أن لا يبقي لهذه الأمة من أثر ولا من باقية، فيصبح في نهاية الأمر كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم أن نصره الله تبارك وتعالى في فتح مكة فدارت له الجزيرة. إذا قال الله عز وجل في نهاية الأمر لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، وإذا قال اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات حامل المسك الإسلامية بدولة الكويت، هاتف رقم 264-24-28 أو 491-7-8-4-2، علما بأن جميع حقوق النشر والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات حامل المسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.